الخالق الرازق الفرد الصمد وحده هو العلي المهيمن والعزيز الحكيم. الخافض الرافع البسط على يده على جميع الأيادي جل شان العظيم. كافى ونونا تقيم الكون وتهدى وحده عليم بما سرت ألف لام ميم. إنه والله ربي وإننا عبده هذه هي النعمة الكبرى وفيض النعيم.